وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى كثيرا من أحكام الحج مستندين إلى صحيح الإمام مسلم في كتاب الحج مما أورده بأسانده المتنوعة والمتون المختلفة، ووصلنا إلى باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. هذا باب من الشراح، ويبين أن القارن والمفرد لا فرق بينهما في التحلل، أي في مكان التحلل ووقت التحلل، وذلك يوم النحر يوم العاشر ومكانه في منى يتحللان هناك، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما إلا في النية فقط. القارن المرجح من أقوال أهل العلم أن القارن مثل مفرد في العمل، طواف واحد وسعي واحد، وإنما عن اختلاف في النية، لأن هذا جمع بين النسكين نية، لكن الشرع يختصر الطريق له فشرع له طوافا واحدا وسعيا واحدا كالمفرد. هذا هو الفرق بينهما. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا التميمي النيسابوري، الإمام المعروف ريحانة نيسابور، قال: قرأت على مالك، وقد سبق لنا أن بينا يعني لماذا يقول قرأت على مالك، أكثر روايات هكذا، وقلنا إن الإمام مالك رحمه الله كان يفضل القراءة على السمع أو يسوي بينهما ويجعلهما سواء، مع أن جل المحدثين يرون الفرق بينهما، وعليه يعني الإمام مسلم، وأما البخاري فيرى التسوية بينهما. فلذلك عقد في صحيح باب قول محدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، ثم أورد أثارا بذلك الباب لبيان أن الأمر مستوي في ذلك. قال: قرأت على مالك عن نافعين مولى ابن عمر المدني، يعني ثقة ثبت من الطبقة الثالثة، عن عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل من الصحابي رضي الله تعالى عنهما، أحد الأبادلة الأربعة وأحد مكثرين السبعة والمعروف باتباع الأثر، عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حفصة هذه هي شقيقته، أخته شقيقته حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ولذلك قال: زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بدل أو عطف بيان، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت أنها ما كتب، لكن نقرأه كما بينا هذه القاعدة سابقا، أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك، ما السبب؟ الصحابة أي جلهم، يعني جلهم تحللوا، ومن هؤلاء أمهات المؤمنين، فكلهن أحللن تحللن، فما السبب؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحره، لأني قارن. لبدت رأسي، والتلبيد سبق لنا أنه هو معاملة الشعر بالصمغ ونحوه ليتجمد أو لينضم بعض إلى بعض ولا ينتفش ولا يتمزق، هذا هو، وهذا يكون لمن يطول إحرامه، فمن الآفاقيين وغيرهم. وهذا قال: وقلدت هذه أيضا تقليد هناك، وقد سبق لنا باب خاص به تقليد، هو أن يعلق على الناقة أو الجمل على الهدي إحدى الأحذية أو شيء ما ليتعرف به، وهذا شرعه الله سبحانه وتعالى، وهو معمول في الجاهلية. في الجاهلية كانوا يقلدون، وسبب ذلك أن كما سبق لنا غير مرتين أن العرب كان عادتهم جاهلية نهب الأموال وسرقتها واغتصابها، فهذه كان، لكن إذا عرفوا أن هذا يهدى إلى الحرم كفوا عنه. وهذا بماذا يعرف؟ بالتقليد والإشعار، بالتقليد والإشعار، فإذا قلد وأشعر يتجنبونه، فجاء الإسلام وثبت هذه قاعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قلد هديه وأشعار كذلك أيضا، فقال هذا السبب. فمن قلد هديه ولبد رأسه لا يحل له أن يحل إلى أن يبلغ الهدي محلة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم حتى يبلغ لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. هذا هو السبب. وأما الآخرون الصحابة الذين تحللوا يعني في بعد عمل العمرة، فسببه أنه ما أهدوا شيئا، ما أهدوا فتحللوا بعمل العمرة. الذين أهل بالعمرة على واضح، والذين أهلوا بالحج كذلك أيضا ألزمهم أن يفسخوا الحج بعمل العمرة، فهذا هو السبب الذي ميز بينه وبين صحابته الأكرمين رضي الله تعالى عنهم. وهذا الحديث متفق عليه، متفق عليه. ومن فوائد بيانه أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل مفرده وهو يوم النحر، ومنها بيان استباب التلبيد، وسيأتي في بابه له باب خاص التلبيد، وقد سبق أيضا بعض أحاديثه. ومنها استباب تقليد الهدي، تقليد الهدي، وسيأتي في بابه أيضا. ومنها مشروعية سؤال الرعية رئيسهم عن فعله إذا خفي عليهم وجهه، ينبغي أن يستفسروا لئلا يظنوا بشيئا، فلذلك استفسر الصحابة. ومن ضمنهم حفصة أمومين رضي الله عنها قالت ما شأنك أحل الناس ولم تحل أنت، ثم بين لها وجه ذلك. ومن أنه يدل على أن من ساق الهدي لا يتحلل من عمرته حتى يحل بالحج، حتى يحل بالحج ويفرغ منه، لأنه جعل العلة في بقاء على إحرامه كونه أهدى، وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما، ويؤيد قول في حديث عائشة رضي الله عنها فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل، والأحاديث بذلك متضاثرة. يعني اختلف العلماء في من جاء معتمرا أي محرما بالعمرة ولم يحرم بالحج ثم وصل إلى مكة، قال هذا نوعان، نوع لم يهدي فهذا يعمل يتحلل بعمل بالطواف بالبيت وبين الصفا والمروة يتحلل، والثاني الآخر معتمر وليس حاجا، مع أن ما أهرم بالحج ولكنه أهدى من بلده أو من ميقاته أهدى، فهذا اختلف في العلماء. ظاهر النصوص يدل على أن من أهدى لا يتحلل سواء كان معتمرا أو حاجا، بهذا عمل بعض علماء كالإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، وهذا هو الموافق لظاهر النص. ومن العلماء من يرى أنه معتمر وانتهى عمله سواء كان مع واحد من عملاء، فهؤلاء يعني ألزموه أن يتحلل، لكن الظاهر هو المذهب الأول قريب من ظاهر النصوص. وبسان المنتظر قال حدثناه أي هذا الحديث حديث من أحدي حفصة رضي الله عنه ابن نمير، وابن نمير قلنا إنه يطلق على شخصين، محمد بن عبد الله بن نمير وعبد الله بن نمير الهمداني الكوفي أبوه. قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني الكوفي، قال حدثنا أبو الهيثم الكوفي صدوق يتشيع ولو أفراد من كبار الطبقة العاشرة، قال حدثنا عن مالك إمام دار هجرة عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم أنها قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه، تحل حل الحاج يحل ثلاثيا وأحل يحل رباعيا يجوز في وجهان. قال الإمام أبو عبد الله أبو الحسين رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن من الطبقة العاشرة ثقة ثبت، وهو أحد مشايخ الستة ألا وهم تسعة روى عنهم أصحاب الأصول الستة بدون واسطة. قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن فروخ القطان أبو سعيد البصري إمام الجرح والتعديل من الطبقة التاسعة، قال عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني أبو عثمان ثقة ثبت من الطبقة الخامسة، قال أخبرني نافع مولى بن عمر عن ابن عمر عن حفصة رضي الله تعالى عنهم أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل، فلا أحل أحل أحل حتى أحل من الحج. هكذا بين لها. والحديث قال حديث متفق عليه. وبالسند متصل المؤلف قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة من الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد من الطبقة التاسعة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافعين عن ابن عمر أن حفصة رضي الله تعالى عنهما عنهم أن حفصة رضي الله عنهم هذا رضي الله عنهم والأولى ابن عمر صحابي وأبوه وكذلك حفصة. إذن في مثل هذا الأولى أن نقول رضي الله عنه أنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحار بمثل حديث أي قال من هو أبو أسامة بمثل حديث مالك المتقدم. قال رحمه الله تعالى بسند متصل وحدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى ابن أبي عمر منسوب إلى جده العدني نزيل مكة هذا صدوق وقد لازم ابن عيينة. قال حدثنا هشام بن سليمان هشام ابن سليمان المخزومي هو هشام ابن سليمان بن عكرمة بن خالد بن عاص المخزومي مكي مقبول من الطبقة الثامنة على متابعة ولذلك لا يقال هو مقبول. قال وعبد المجيد كذلك عبد المجيد ابن عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد هذا مولى المحلب من الطبقة متروك من الطبقة التاسعة لكنه هذا مثل هذا معناه أن إمام مسلم رحمه الله يرى أنه ليس متروك وإلا فالمتروك وهذا في التقريب قال متروك في الحقيقة في خلاف على كل حال وضعفه وإنما غاية ما نقوله إنه متابع متابع لمن معه ولمن سبقه فلا يضر لكن متروك مهما كان الأمر متروك متروك ولذلك يعني منكر هذا ما رواه المتروك أو له منكر منكر قيل للإمام أحمد أو غيره هل يجبر المنكر يعني سئل عن ذلك فقال المنكر منكر لا يقبل جبرا وإنما نقول مثل هذا عند الإمام مسلم ما هو منكر فهذا هو يعني الذي نؤول وإلا فإذا كان منكرا حتى في متابعة ما ينبغي أن يورد وهذه مسائل اجتهادية الجرح والتعديل مسائل اجتهادية يرى هذا ما لا يراه الآخرون فيكون عند مسلم أخف من المتروك فلذلك جعله متابعا. قال ماذا عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منسوب إلى جده وهو مشهور بكنيتين أبو خالد وأبو الوليد الطبقة السادسة عن نافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال أنه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع أي لأنهن من جملة من لم يسك الهدي وكل من لم يسك الهدي ألزمه بالتحلل بعمل عمرة وإن كان إهلاله للحج. قال قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل إذا أمرتنا قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهار هدي. والحديث متفق عليه. هذا باب آخر وهو جواز باب يعني جواز التحلل بالإحصار وجواز القران وجواز اقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد. في كلمة جواز في الأخير هذه اضربوا عليها ما هو جواز عند بعضهم جواز لكن نحن نرى جواز هذا واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد. وإن كان نرى مذهب المذهب الحنفية هم يقولون يلزمه طوافان وسعيان لكن نحن نقول هذا مخالف للأحاديث الصحيحة فلذلك يرجح عدم مشروعية طواف مرتين والسعي مرتين إنما هو طواف واحد وسعي واحد فلذلك إذا ترجمنا ترجمة تكون على القول الصحيح على القول المختار ولا يكون على قول الآخر. جواز هذا وهم أنه يجوز الآخر أيضا فلذلك جواز وجواز القران هذا صحيح كلام صحيح القران جائز القران ليس واجبا جائز. وأما اقتصار القارن على طواف وسعي هذا هو المشروع ما في ثاني فالقول الآخر نراه مرجوحا فلذلك الترجمة ما يكون على ذلك. وهذا هو الذي نعيب على الشراح شراح مسلم بعضهم شافعية كالنووي وبعضهم مالكية كالقرطبي وقاضي عياد، وبعضهم حنفية كأصحاب الشروحات الجديدة. فهؤلاء يترجمون غالبا على مذهب على مقتضى مذهبهم لا على ما ينسقه المسلم تحته من الأحاديث. والمفروض أن من يشرح كتاب الحديث أو كتب الأحاديث أن يتقيد بأسلوب الحديث لا يتقيد بمذهبه. هذا الذي نائب عليهم، ويعني ونلقي ملاحظات في كثير من المواطن تقدم لنا التنبيه على مثل هذا، أن هذا مأخوذ من المذهب وليس له ذكر في الحديث أصلا. مثل هذه التنبيهات ينبغي أن نتنبه لها، ومن حق من يشرح كتب الأحاديث أن يكون محدثا صرفا لا يكون مذهبيا، وإن كان المذهب لا غنى عنه في شرح الحديث، لأن مذاهب الأربعة وغيرهم هم الذين خدموا هذه السنن وحسب ما فتح الله عليهم، لكن لا يعني ذلك أنهم يصيبون في كل ما قالوه، وإنما يصيب هذا ويخطئ هذا ويختلفون في ذلك. وعموما هم الذين خدموا الإسلام وخدموا هذه السنن، سواء كانت السنن الأربع أو كتب الستة وغيرها، بأقوالهم وتثبيتات يعني وتقريرات متحرراتهم، فلهم من الله جزيل الذكر يعني جزيل الأجر ومنا جميل الشكر، فينبغي لنا أن نفعل. لكن لا يعني ذلك أنه إذا خالف ظاهر قول فلان لظاهر الحديث نتقيد بما دل عليه ظاهر الحديث. قال رحمه الله تعالى في السند المتضح: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا، في الفتنة أي فتنة ابن الزبير التي أثارها أهل الشام، لأن عبد الله بن الزبير سبب ذلك أنه لما مات يعني معاوية رضي الله عنه وكذلك يزيد بن معاوية، أخذوا البيعة ليزيد بن معاوية أهل الشام وأرسل إلى الحرمين لأخذ البيعة له، فأبى من أبى ووافق من وافق، كابن عمر كان في المدينة وافق عبد الملك بن مروان مروان وأولاده، لأنه قال سبق أن بايعت له فلا يمكن أن أبايع لابن الزبير، والآخرون الذين لم يبايعوا لذاك بايعوا عبد الله بن الزبير، فتحصن هنا بمكة وأيضا غلب مدينة، ثم بعد ذلك نصبوا العداء له وأرسلوا جيشا عظيما واستباحوا المدينة 3 أيام، وهذا ما يسمى بحرب الحرة بفتنة الحرة. ثم جاءوا إلى مكة، وأخيرا بعد أن أيس أو تعب في إرسال الجيش أرسل على الحجاج بن يوسف، فهو الذي قضى على عبد الله بن الزبير. ففي ذلك في تلك الحالة عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يلتفت لا يمين ولا يسار، وكان هو الأحق بهذه الدعوة. هذه الدعوة لما تكلم معاوية رضي الله عنه وقال من يريد هذا فليرينا رأسه، يعني معنى ذلك، قال ابن عمر أحببت أن أكلمه، أحق الناس بهذا من أدخلك أنت وأباك بالسيف إلى هذا الدين، يريد نفسه. لكن قال لو تكلمت بهذا لثارت فتنة والناس إيه، فلذلك قال عقدت حبوة مرة ثانية، أردت أن أتكلم بهذا، وكان موفق، فقال وفقك الله وحصن الله بك الأمة، قال له من سمع هذا الكلام. فلذلك كان في تلك الفتنة لا إلى هنا وإلى هنا، بل كان يواصل بين الحج والعمرة، بين الحج والعمرة، فإذا جاء الحج حج، وإذا كان في خلال السنة يأتي معتمرا. فلما وقع جيش حجاج بن يوسف على مكة لمقاتلته قالوا له لا تحج في هذه السنة، أولاده نصحوه وقالوا له هذه فتنة وسدوك عن البيت، فقال لهم إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا خرينا في الحديبية فلما وصلنا الحديبية منعونا، فماذا عملنا؟ تحلقنا ونحرنا هدينا ورجعنا، وأنا لأسوى في ذلك. فجاء عازما على هذا، ثم بعد ذلك كان معتمرا، وكان وقت حج، أدخل الحج وصار قارنا، ثم جاء إلى مكة وطاف وسعى وتحلل ورجع قبل أن يقع الفتنة، وفتنة مباشرة وقعت وقتلوا عبد الله بن الزبير. وعلى كل حال مر عليه وهو معلق على الخشبة، فقال لو كنت أحذرك عن هذا، كنت أحذرك عن هذا، هذه يعني هذه الفتنة ما أثارها إلا أنت. قال ابن عمر هكذا. وعلى كل حال كلهم مجتهدون ومأجرون على اجتهادهم، وهذا هو قوله زمن الفتنة. فخرج معتمر وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى ظهر على البيداء، بيداء إيه؟ بيداء ذي الحليفة. التفت إلى أصحابه فقال: ما شأن ما أمرهما إلا واحد. أولا كان أراد أن يختصر على العمرة، ثم قال الكرام أولى من التمتع. فقال: ما شأنهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، يعني أهل بهما. قال: فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعا، وبين الصفا والمروة سبعا، لم يزد على ذلك. هذا معناه أنه وفق ولم يصدوه عن البيت، لأن الحرب قريب سيقع، لكنه ما وقع في أيام الحج هذه، لعلهم كفوا أن لئلا يقتلوا الحجاج. فهذا هو سبب لم يزيد عليه، معناه اكتفى به ورأى أنه مجيء عنه وأهدى. معنى ذلك أنه لما دخل البيت طاف وسعى، أي للفرد للركن، اكتفى بما فعله من ذلك. ولا يعني ذلك أنه يمنعه عن طواف قدوم، طواف القدوم سنة لحاله. وأما هذا عبارة عن الركن، وهو ما يسمى طواف الركن أو طواف الإفاضة أو طواف يعني الزيارة، فهذا يكتفي القارن بماذا؟ بطواف سبع مرات بالبيت والسعي بين الصفا والمروة سبع مرات. فهذا الذي صنعه ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: وعلمنا بهذا ماذا؟ علمنا بهذا أيضا مسألة الإحصار، الإحصار وله مسائل متنوعة هنا كثيرة تراجعه في الشرح، وهو أن من منع من دخول البيت بعدو أو بأمر آخر أو بمرض يجوز له أن يتحلل، لكنه يهدي بذلك الإحصار ويرجع إلى بلده. ثم إذا كان فرض الحج يعني يقضي ذلك، إذا كان حجة الإسلام لم يحج قبل ذلك. وأما من حج قبل ذلك فاختلف العلماء في ذلك، منهم من أوجب عليه قضاءه، قضاء مع من أحصر وترك ورجع إلى بلده يقضيه، ومنهم من لا يرى ذلك إذا كان أي حج تطوع. وهذا هو الظاهر. وسبب اختلافه والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى تسمى عمرة القضاء أو تسمى عمرة القضية، وهي العمرة التي في السنة الثانية من زمن الحديبية. فهذه بعض ما اعتبرها قضاء لما مضى، وبعض ما اعتبرها سميت عمرة القضية أو عمرة القضاء إنما لأجل الصلح، والقضاء هو الصلح والقضاء، يعني وقع الصلح بينه وبين المشركين، ثم جاء في العام الذي يليه واعتمر. فمن اعتبر هذه قضاء لما مضى قال يجب عليه قضاء، ومن لم يعتبرها فهذا يعني قال ليس قضاء وإنما هو من أراد يفعل. وهذا هو الذي نرجحه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع في العام الثاني ما رجع كل من تحلل في تلك السنة، بعضهم بقي في المدينة. فلو كان القضاء واجبا يعني لألزمهم بالقضاء. وأما من لم يحج حجة الإسلام ثم حصل له إحصار في طريقه فتحلل من ذلك ورجع إلى بلده فهذا يحج حجة الإسلام، لا بد من ذلك ولا يكتفي بذلك. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى والقطان يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن عمر عبيد الله بن عبد الله بن عمر سالم بن عبد الله بن عمر حمزة بن عبد الله بن عمر واكيد بن عبد الله عبد الله بن عمر له أولاد وكلهم ثقات وكلهم يرون عنه. فهنا أخذ من ولدين: عبد الله ابن عبد الله وسالم ابن عبد الله، كلاهما أخوان. كلما عبد الله أي أباهما حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير، وقد حكينا قصته الآن كيف نزل وما السبب في ذلك؟ وقد سمعتم آنفا سبب ذلك لما نزل ابن الزبير على عبد الله بن الزبير على ابن الحجاج يوسف بن الحجاج حجاج بن يوسف على ابن الزبير ليقاتله. عند ذلك كلموا أباهم لأنه أراد في ذلك في تلك الفترة وفي تلك الساعة أن يعتمر ويحج. حين نزل الحجاج بقتال ابن الزبير قال لا يضرك أن لا تحج العام، خليك اترك، لأنه كان مواصل، كان مواصل هذا وكان لا يلتفت. وما تدخل من جملة من لم يتدخل في الفتنة هو. وكلمه رجل وقال له أنت يعني الله سبحانه وتعالى يقول أنت ترى فضيلة الحج فلماذا ما تقاتل؟ قال له كم أركان الإسلام؟ قال له الصلاة والزكاة إلى آخره. قال فيه حج جهاد؟ قال لا. قال إذن أركان الإسلام خمسة وابن عمر تلبس بخمسة، فهل نقص منه شيء؟ قال سكت. وواحد آخر يقول له وقال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وهذه فتنة بين معاوية وبين علي وبين فلان وبين فلان، فلماذا؟ قال قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة. هكذا أجابه وما استجاب لأحد أصلا. وكان من شغله في تلك الأيام الحج والعمرة، مواصلة يحج ويعتمر يحج ويعتمر. فقالوا له العام خليه، كل سنة تحج وفي هذه السنة خليه، لأننا فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال، لأن حجاج بن يوسف جاء ونزل بمكة لكن لابد قتال ويحال بينك وبين البيت. قال فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، جملة حالية، والحال أني معه. حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت أي بين النبي صلى الله عليه وسلم بين بيته في السنة الثالثة أشهدكم أني قد أوجبت عمرة أول مرة. فانطلق حتى أتى الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال إن خلي سبيلي فقضيت عمرتي وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال ما أمرهما إلا وحي، يعني معناه أني أهللت بالعمرة فإن صدوني عن العمرة هو هو، وإن فتحوني المجال في العمرة فالحج معه، إذن أنا أجمع بين الحسنيين. قال إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى ابتاع بقديد هديا، قديد هذا مكان بين مكة والمدينة، اشترى من هناك لأن السنة في الهدي شراؤه من الطريق أو من ذي الحليفة. ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النهر. وانتبهوا لهذا، إن في الحج ثلاثة أطوفة لا بد منها، ثلاثة أطوفة. طواف القدوم سنة على سنتي ليس واجبا، طواف الزيارة وطواف الإفاضة، طواف الوداع في الأخير. وهذا لا يعني هاتين الطوافين، هذين الطوافين وهما طواف القدوم وطواف الوداع، وإنما يعني الوسط الذي هو الركن، يريد بذلك طواف واحدا، طوافا واحدا وسعيا واحدا، أي الركن، وليس المراد غيرهما، وإلا ففيه ثلاثة. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل الحديث، والحديث متفق عليه. وفي اللي قال حدثنا هو أي هذا الحديث من نمير محمد بن عبد الله، قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير الهمداني في الكوفة التاسعة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع أنه قال أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج من الزبير. واقتص الحديث هنا المراد به نافع، أنا قال بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا، إنما يحل يوم النهر. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر التجيبي المصري من العادية عشرة تقدم، قال أخبرنا الليث بن سعد إمام أهل مسلم الطبقة السابعة، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع عن مولى بن عمر. ليث هو الليث في الرواية السابقة في حديث محمد بن رمح قال الليث، وفي الثاني قال ليث، وهذه غالبا عبارة قتيبة. ومسلم يعني شديد التأثر باختلاف أقوال شيوخه فيميز بينهما، لأن قتيبة غالبا يقول حدثنا الليث، وليث والليث واحد، ووصل يعني يقول ابن مالك رحمه الله تعالى وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذف سيان. فلذلك محمد بن رمح يعبر الليث، وقتيبة بن سعيد يحدث الليث، وكلاهما رجل واحد. فلماذا أتانا مصنف رحمه الله تعالى بتفريق الطريقين؟ نقول إنه شديد المحافظة على ألفاظ شيوخه وإن لم يختلف المعنى. قال عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك عن البيت، فقال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصنع إذن ما في إذن، أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصنع ولا أصنع؟ خلاص هذا هو الصواب. أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بالظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد إشهادوا. قال ابن رمح في روايتي يعني أشهدكم أني قد أوجبت حج مع عمرتي، وأهدى هاديا اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا قارن حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال يريد طواف يوم الإفاضة يوم بعد عرفة. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا إن هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان قارنا والقارن يكتفي بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه معظم الأصحاب تمتعوا، فلذلك طوافوا طوافين وسعوا سعيين، المتمتع عليه سعيان وطوافان، وأما القارن والمفرد فعليه سعي واحد وطواف واحد، هكذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. والحديث متفق عليه. وبسهل مدد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني، أبو الربيع الزهراني سليمان وداود العتكي البصري نزيل بغداد من العاشرة، قال وأبو كامل فضيل ابن حسين الجهدري هذا البصري ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري من الثامنة، قال هو حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي الصغير هذا نسائي نزيل بغداد، قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن عليا من الطبقة الثامنة، كلاهما عن أيوب ابن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه كيسان السختياني أبو بكر سيد من سادات الفقهاء البصريين من الطبقة الخامسة، قال عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه بهذه القصة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حتى حين قيل له يصدوك عن البيت، قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بالنصب، قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت والفعل بعد مصلى أو قبله اليمين وانصب وارفعا إذا إذن من بعد عطف وقع كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليل. هذا باب انتهينا منه، ونزيد بابا آخر حكما آخر من أحكام الحج، وهو الإفراد والقران بالحج والعمرة، أيضا عقد له بابا آخر من باب التأكيد. وبسهل مدد قال حدثنا يحيى بن أيوب المقابري، هذا ليس البغدادي الغافقي مصري من السابعة وهذا من العاشرة، قال أو من الحديث عشرة، قال حدثنا وعبد الله بن عون الهلالي، عبد الله بن عون الهلالي هو عبد الله بن عون أبي عون عبد الملك بن يزيد الهلالي هذا من الطبقة العاشرة، قال قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عباد ابن عباد المهلبي الأزدي أو معاوية البصري ثقة حافظ من الطبقة السابعة. قال حدثنا المهلبي منسوب إلى جدي. قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في رواية يحيى قال أهل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. قد شرعنا هذا الحديث غير مرة بالحج مفردا أي في أول الحال، أول الحال بدأوا بالحج ثم أدخلوا على العمرة. وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا مفردا مفردا مفردا مفردا ذلك الحج يعني، وهذا معناه في أول الحال هكذا ثم أدخل. لما جاء جبريل وقال له هو حال نازل بوادي العقيق، هذا يعني صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة عمرة في حجة، وأمره بإدخال عمرته فصار قارنا من ذاك من ذلك الوقت. قال رحمه الله وهذا الحديث من أفراد المصنف. وبسائر المدد قال وحدثنا سريج بن يونس، سريج بن يونس ابن إبراهيم هذا من الطبقة العاشرة ثقة عابد. قال حدثنا هشيم بن بشير، هشيم بن بشير هذا ثقة لكنه كثير التدريس والإرسال الخفي من الطبقة السابعة، هذا كان إرسال خفي، وكان أصحابه يوما قالوا لا نكتب مما دلس شيئا، ففهم هذا الكلام منهم فقال، فاجتمع الطلاب حوله وأخذوا محابيرهم وأوراقهم فبدأ يحدث، حدثني فلان وفلان وفلان وحدثني فلان وفلان وفلان حدثني فلان، كتبوا كله. فقال هل دلست لكم اليوم، هل دلست عليكم؟ قالوا لا ولا وحيد. قال كل ما قلت وفلان فهو مدلس، إنما حدثني الأول والمعطوف كله ما سمعته. كان شديد التدريس، وعلى كل حال إذا صرح بالتحديث فهو إمام. قال رحمه الله هشيم قال حدثنا حميد، وهنا صرح بالتحديث فلا لوم علينا. عن بكر، بكر ابن عبد الله المزني أبو عبد الله البصري من الطبقة الثالثة. قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. هذا شارح للكلام الذي سبق لنا آنفا، وهو أن ابن عمر قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، فجاء أنس رضي الله عنه قال سمعت يلبي بما جميعا. إذن لا تنافي، ربما يعارض طالب يقول هذا حديث متناقض ومتعارض، هذا يقول مفرد وهذا يقول مقارن، فنقول له هذا تحدثنا عن أول الأمر، ثم بعد أن تجاوز ذلك وخاصة بعد أن ظهر على طرف على مفازة صحراء ذي الحليفة فبيداء ذي الحليفة أعلن بذلك، فسمعه أنس رضي الله عنه يهل بهما جميعا. قال بكر فحدث بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده أي أول الأمر يعني، فلقيت أنسا فحدثت بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا، يعني أنت ألا تعدني من صبيان المدينة أو من صبيان الصحابة وتعتمد على ابن عمر وتعترض علي وأنا سمعت حقيقة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة، يعني معنى ذلك أنه ما قال أنكر على السائدي، كأنه يقول له تأكد من هذا لأن ابن عمر أكبر منك وأعلم منك وقد حدثنا بأنه كان مفردا. فقال أنس رضي الله عنه هل تعودون نصريا ولا نحفظ ولا نعي ما نقول؟ لا، بل سمعته يهل بهما جميعا. إذن قلنا لا بأس بهذا، لا بأس أو لا تعارض بين هاتين الروايتين أو بين هذين الحديثين، بل هو محمول على محامل حسنة، كما أننا قلنا إن محمل ابن عمر يصر على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل حين استودي راحلته، لا ما أهل وهو في مصلاه، والآخر يقول إنما أهل على يعني على بيداء، على بيداء ذي الحليفة على طرف البيداء أهل، وجمعنا بينهما كل حدث بما حفظه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل وهو في مصلاه ثم أهل وهو حين استوت راحلته ثم أهل على طرف البيداء، فكل من سمع هذا ظن أنه أوله، فحدث بهذا ولا تنافية بين هذه الروايات. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. وبسالم قال: وحدثني أمية بن بسام العيشي. أمية بن بسام العيشي بالشين العيشي، أبو بكر البصري صدوق من الطبقة العاشرة. العيشي هو بصري، إذا قيل الراوي فلان العيشي فهو بصري، وإذا قيل فلان العبسي فهو كوفي، وإذا قيل فلان العبسي العيشي العنسي فهو شامي. هذه قاعدة في البصرة العبسي، في البصرة العيشي والعنسي، بالشام والكوفة كل كوي والعبشي كل ايش قال؟ والعبسي عنسي لا عنسي في البصرة العيشي والعبسي بالشام والعنسي بالشام والكوفة كل عبسي عبسي عنسي عيشي كلهم متفرقون. فمن كان من الرواة الذين هم بصريون قولهم العيشي مثل هذا ومثل شيخه يزيد بن زريع، وكل من كان من الكوفة يقال له العبسي، وكل من كان من الشام يقال له العنسي. قال: حدثنا يزيد يعني بن زريع وهو أبو معاوية العيشي، وهذا يقال له ريحانة البصرة، وإذا حدث عنه يحيى بن يحيى يقال حدث ريحانة يعني نيسابور عن ريحانة البصرة، هكذا يقولون إمامان. قال: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب بن الشهيد. حبيب بن الشهيد الأزدي هذا من الطبقة الخامسة، بصري ثقة ثبت. قال: عن بكر بن عبد الله المزني البصري من الثالثة عن قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة، قال: فسألت ابن عمر فقال: أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرت ما قال ابن عمر فقال: كأنما كنا صبيانا. هذا الكلام ابن عمر ربما يكون يعني نسي في ذلك الوقت، في ذلك الوقت نحمله على هذا لازم ضروري، لأن ابن عمر قبل قليل لما وقع فتنة ابن الزبير قارن بينهما وهو متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن نسي في بعض الأوقات فسأله وقال: لا أهللنا بالحج. إذا تذكر في وقت آخر فذكر أنه قارن. وما كان الأمر، أنس له موافق آخرون من الصحابة رضي الله عنهم، فقول أنس هو المعتمد في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى أيضا: أنت هذا الحديث والحديث متفق عليه. باب استحباب طواف القدوم للحاج أول ما قدم مكة، وأن معتمر لا يتحلل قبل السعي، وأن من أهدى لا يتحلل إلا يوم النحر. هذه مسائل مهمة للحجاج، أولها مشروعية طواف القدوم لمن قدم مكة متنسكا أو مهلا بحج أو عمرة، أول ما يقدم يبدأ بماذا؟ يبدأ بطواف القدوم، وهذا هو السنة، حتى لا يصلي ركعته طواف تحية المسجد لا ينبغي له ذلك، لأنه بعده في طواف ركعة الطواف، وهذا هو المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا وجد بعد طواف سبع مرات يصلي ركعتين وما جلس قبل ذلك فحصل له السنة. وأما ما اشتهر بألسنة بعض الفقهاء يقولون أو بألسنة بعض الناس طواف تحية المسجد الحرام هو الطواف، هذا كلام غير صحيح. تحية المسجد الحرام كسائر المساجد هو ركعتان، لكن تحية المسجد الحرام يكون طواف ثم بعده يعني ركعتان، هذا هو. إذن ينبغي أن لا يتسهل بوضع أمتعته وكذا قبل أن، لكن لا نعني أنه يعطي أمتعته يعني حتى يفقده، لا، يعني الحاصل إذا تمكن من الوصول إلى البيت أول ما يبدأ طواف القدوم سبع مرات ثم ركعة الطواف، هذا هو المشروع. ثانيا مسألة المعتمر لا يتحلل قبل السعي، لأن بعض الحجاج جهلا أو نسيانا يطوف سبع مرات ثم يتحلل أو يقصر شعره، هذا غير يعني مشروع. لا يجوز أن يتحلل المعتمر إلا في نهاية السعي السابع، الشوط السابع على رأس المروة، فعند ذلك يشرع له أن يقصر أو يحلق. هذه أيضا من المسائل مهمة في هذا الباب. مسألة ثانية، مسألة الثالثة أن من أهدى لا يتحلل إلا يوم النحر، هذه أيضا مسألة مهمة. من أهدى هذا هو السنة، من أهدى هو السنة، والمسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، لكن الراجح الذي يعني ينبغي للحاج أن يفعله الذي يهتم بحجه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، فمن أخذ بغير مناسكه فحجه هذا لا خطر عظيم، فلذلك ينبغي أن يفعل مثل هذا. الذي أهده لا يتحلل، سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا أو يعني معتمرا، حتى المعتمر هذا المعتمر الذي يحج بعده يعني، فهؤلاء كلهم إذا أهدوا متى يتحللون؟ لا يتحللون على رأس المروة، إنما يتحللون بعد نحر الهدي في منى يوم العاشر. هذه الأحاديث تأتي في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل، حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، أبو زكريا قال أخبرنا عبثر بن القاسم الزبيدي، أبو زبيد كنيته أبو زبيد ونسبته زبيدي، هذا كوفي ثقة من الثامنة. عبثر لا يوجد مثله في الرواة، عبثر وولد القاسم فهو عبثر، وابن سوائن السدوسي عنبر، في عنبر وفي عبثر، هذا لا يوجد مثله، وذاك أيضا لا يوجد مثله، فهما الأفراد. هذا بعض الطلاب ما يعرفون قراءة أو ما يحسنون قراءة كتب الرجال، في هناك ما يسمى باب الأفراد، وهذا أول من عمله صاحب رجال الصحيحين، وهو يذكر الأسماء المشتركة في أول الحرف سواء كان همزة أو باء، ثم الأفراد الذي لا يأتي مثله مرة ثانية يجعلونه في آخر الحرف، يقول التفاريق ويذكرنا ذلك، ويقول لبعض الطلاب أنت في قرة العين ما ذكرت مسدد، أقول لهم والله الذي لا إله إلا هو مسدد موجود، قالوا ما وجدناه في حرف الميم، ما هو في حرف الميم أي في آخره في التفاريق، كل حرف أنا عملته على ضوء ما عمله صاحب الصحيحين، ما عملته على التقريب، فلذلك هذه الأسماء لا بد من معرفتها، لأن تظن أن فلان عبثر هذا لا تجده في العين في أول الحروف، وإنما تجده في آخر حرف العين عند ذكر التفارق. وانتبهوا لهذه مسألة مهمة من مسائل يعني قراءة كتب الرجال، فينبغي أن تعرفوها. عبثر بن قاسم ماذا عن إسماعيل بن أبي خالد؟ إسماعيل بن أبي خالد وأبو خالد اختلف اسمه كلا كثير وكلا هرموز وكلا غير ذلك، وهذا إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي ثقة ثبت من الطبقة الرابعة كوفي ثقة، عن قيس عن وبرت بفتحات وبرت ابن عبد الرحمن المسلي، هذا يتوهمه بعض الناس المسلمين، وربما يكتبون ميم مسلي مسلية، هذه قبيلة منسوب إليها، وليس مسلي مسلمة مسلمي، لا إنما هو مسلي، بعض الرواة ينتسب إلى هذا المسلي، هذا أبو خزيمة وقال أبو العباس الكوفي، ويقال إنه حارثي ثقة من الطبقة الرابعة، ولا يوجد إلا في هذا المكان تقريبا له في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده يعني مرتين وأعاده بعده، وليس له رواية إلا هذا. قال كنت جالسا عند ابن عمر، كنت جالسا عند ابن عمر بن عمر عبد الله بن عمر، فجاء رجل فقال أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم، يعني معناه الطواف قبل أن أدخل قبل أن أذهب إلى عرفة يجوز لي أمله. هذه مسألة خالف فيها ابن عباس، وعلى كل حال ردوا عليه وعنفوه في مسألة إمام جليل ترجمان القرآن، ولكن أخطأ في هذه السنة، ورد علي ابن عمر ورد علي غيره. فقال الرجل لعله سمع فتوى ابن عباس، فقال له أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن أذهب الموقف عرفة؟ فقال نعم، هذا هو السنة، كيف تسأل عنه؟ قال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف، هذا خطأ أخطأ في ابن عباس. على كل حال أكابر العلماء من الصحابة فمن دونهم يخطئون السنة، وقد سبق لكم عدة أوجه طرق مختلفة عن صحابة كثيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وطاف أصحابه وأمر أن يتحللوا إلى آخره، فابن عباس يقول لا، إذا كان حاجا لا يطوف بالبيت حتى يرجع من عرفة ومزدلفة يوم العاشر. فهذا من الأخطاء التي لا تغتفر وإنما وتذر عنه نسي. كما أنه أخطأ في مسائل كثيرة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، أجمعوا على أنه أخطأ في هذا وإنما تزوج وهما حلالان. وكذلك أخطأ في متعة النكاح، كان يفتي مكة ولذلك وقال لا تأخذ شذاذ، لا تأخذ شذاذ، من أخذ بشذاذ العلماء فقد ضل. ومن جملة شذاذ أهل مكة بنكاح المتع والربا، لأنه كان لا يرى ربا ربا يعني الفضل، إنما يرى ربا النسيئة، لكنه في الآخر قال أنه رجع. المهم هذه المسائل مثل هذه المسائل من شذاذات العلماء لا ينبغي اتباعهم عليها، ويعتذروا عنهم بأنهم ما بلغهم النص فلذلك أخطأوا فيها، وهذا هو السبب. فقال له إن ابن عباس، ابن عباس قال له علي رضي الله عنه لما سمع أنه يفتي بهذه المتعة قال له إنك رجل تائه. قال علي رضي الله عنه كيف تفتي بهذا وهذا ممنوع؟ فهذه هي المسائل التي يخطئ فيها ابن عباس رضي الله عنه. وإذا ومنه نأخذ الدرس أن العلماء وإن بالغوا وإن بلغوا رتبة العليا في العلم لا يمكن أن يستقصوا أدلة الشريعة كلها، يخفى عليهم بعضه. ومن هنا أصحاب المذاهب إذا جاء في مذهبهم ما يخالف ما في صحيح بخاري ومسلم مثلا من الحديث ينبغي لهم أن يتقيدوا بحديث الصحيح، وهذا مذهب إمامهم. فإن الأئمة الأربعة وغيرهم أوصوا أتباعهم بأن يتبعوا الحديث الصحيحة، وهذا هو وصيتهم لرعاياهم ولأتباعهم. فينبغي للإنسان أن يتعني أن يتقي الله في مثل هذه المسائل التي يخالف فيها بعض الناس ولا يقلدهم بذلك. فقال له إن ابن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا، إن كان إمامك صادقا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابا واحدا، الشريعة واحدة، نبيا وكتابا وإلهها واحد، فمن تتبع اتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من تتبع ابن عباس ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما شاء الله شديد. وكما قال له آخر قال إن أباك يقول ذلك، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هل تتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو تتبع أبي؟ هكذا ابن عمر شدد في مسألة إذا خالف أحد السنة. فقال له اتبع الرسول ولا تتبع ابن عباس، فإنه أخطأ في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى إذن هذا بهذا عرفنا أن أي من دخل البيت من وصل إلى البيت أن يبدأ بالطواف، ويسمى طواف القدوم، طواف القدوم، وكذلك أيضا معتمر يطوف ويسعى للاعتمار، وكذلك أيضا المفرد والقارن يطوف طواف القدوم. وهذا هو السنة المستفادة، السنة هذه هي السنة المستفادة من هذه النصوص. قال الإمام أبو الحسين رحمه الله تعالى بالسند متصله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا جرير وعبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها قال حدثنا بيان بن بشر عن بيان عن بيان بيان بن بشر الأحمسي أبو بشر الكوفي ثقة ثبت من الطبقة الخامسة قال عن وبرة وبرة بن عبد الرحمن الذي سبق في السنة السابقة قال سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما أطوف ببيتي وقد حرمت بالحج، يعني هل يجوز لي؟ فقال وما يمنعك؟ هذا السنة. قال إني رأيت ابن فلان يكرهه، يعني ابن عباس ابن فلان، ولعله أخفاه لئلا يغضب ابن عمر. قال وأنت أحب إلينا منه. هذا سائل متلطف، أنت أحب في قلبنا أجل من ابن عباس، من ابن عباس. يعني على كل حال قال الرجل لابن عمر أنت أحب إلينا منه ونحن لا نثق به مثل وثقنا بك، فما الحل؟ قال ورأيناه قد فتنته الدنيا. وهذا على كل حال السلف أي بعض السلف كانوا متشددين في المسألة، في المسألة كل من توظف وظيفة حكومة الزمن يعتبرونه نقص دينه، ابن عباس كان يعني بالبصرة أميرا وفي كذا كان تولى كذا تولى كذا، وتولى لمن؟ تولى لخلفاء لعلي ولعثمان ولكذا وخيار الأمة هؤلاء، وتولى ابن عباس وريع، فهل يستفاد أو فهل يرى ذلك نقصا؟ لا، لكن بعضهم يتشدد في هذه المسألة ويقول إن الذي تولى وظيفة لا يثق بعلمه، والذي لم يتولى فهو أمر. وابن عمر كما ذكرت لكم ما تدخل في شأن أي يعني عمل ووظيفة وولاية عمره، فيقول هذا الرجل أنت أوثق إلينا وأحب إلينا، لأن هذا الرجل فتنة الدنيا معناه تولى وظيفة إليه، وهو ما شاء الله من أهل الحق والعدالة والصدق، من يؤمن من يثق به إذا لم يثق بعلم ابن عباس؟ هذا على كل حال نعتبره من يعني مغالاة أو من تجاوز الحد، هذا يعني لا تغلو في دينكم، هذا مثل هذا لا أحمد. قال فقال وأينا أو قال ابن عمر أيكم لم تفتنه الدنيا؟ أجاب ابن عمر رضي الله عنه، هي يدافع عنه ويقول له أينا أو أيكم، رواية شك من الراوي، يعني أنا من جملة من فتنه الدنيا، ولماذا تقول هذا؟ أنا أيضا الدنيا، كل من في الدنيا فهو من أهل الدنيا، أليس كذلك؟ ليس الولاية فقط، الدنيا أبيع وأشتري وإلى آخره وتعاطي مال هذا هو الدنيا، وتفتنني بهذا، فلماذا تطعن في ابن عباس وتبرئني أنا وأنا أيضا من جملتي؟ وهذا معناه دفاع عن ابن عباس وإنصاف من ابن عمر رضي الله عنه، وهذا غاية الصحابة رضي الله عنه والسلف الصالحين في احترام بعضهم وبعض وتقدير بعضهم بعضا والدفاع عن عرض إخوانهم، هذا هو الحق. قال لم تبق، ثم قال رأينا، ثم بعد ذلك قال يعني ما تابع ابن عباس وإن كان أثنى عليه بأنه ليس يعني دوننا، قال له لكن مسألة الصواب ليس معه، قال رأيتنا رأيناه يعني رأيتنا، قال ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف ببيته وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. هذا هو العظيم، هذا هو العظيم، احترام العلماء بعضهم بعضا، وهذه من سنة السلف، وهو الذي جاء عليه الشرع العظيم، الشرع عن السمعة بعثت بالعنيفية السمعة، فهذا هو الحق، أي عالم إذا رأى خطأ من غيره يعتذر عنه ويتعلل له ويثني عليه بما هو أهله، ثم يبين خطأه للناس لئلا يعتمدوا عليه، وأما أن يسكت على خطئه هذا ليس صوابا، يقول أخطأ في المسألة ولكنه رجل محترم ورجل عنده ميزته وفضله ورتبته من أهل من العلم، ولكن في المسألة خالف الصواب، هذا هو الحق لكل من تمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. قال وهذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله، وبساري منتظر قال وحدثني زهير وحرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة الهلالي أبو محمد الكوفي نزيل مكة، هو أصل الكوفة لكنه كان في مكة وعاش في مكة ومات في مكة، قال عن عمرو بن دينار، عمرو بن دينار الأثرم أبو محمد الجمعي المكي من الطبقة الرابعة، قال سألنا ابن عمر عن رجل قديم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ قال يعني معناه هذه مسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، إن بعض الناس إذا طاف لا يبالي بالسعي، هذا غلط، فسألوه فقال يعني كأنهم يعتقدون أن الطواف هو الركن في العمرة فقط، رجل معتمر ووصل مكة وطاف سبعا فهل جامع امرأته؟ لكن ابن عمر رضي الله عنه أجابه بجواب لطيف، فقال ماذا؟ قال أيت امرأته؟ فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وبين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا هو الحق، هذا هو الحق. ومن فوائد هذه الرواية عن ابن عمر أن التلطف في الإجابة، بدل ما يقول حرام والحرام جاءه بما هو يعني يتأسى به وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما فعل شيئا قبل هذا، فإذا لا يجوز معناه، لا يجوز. ودليل هذا ثانيا من هدي السلف، معظم السلف كانوا يجيبون بالدليل قبل الإجابة أو دون الإجابة بالجواب الصريح. هذا قال له الجواب لا يجوز حرام، لكنه أتى بالجواب ودليله، لأنه إذا قال حرام ما دليلك؟ يسأله مرة ثانية، فتفاديا عن هذا يجيبونه بالدليل. قال سألت امرأة ابن عباس، وهذه من الأخطاء التي يرد عليه، وقالت له إني أعمل كذا الجرة كذا وكذا، أعمل النبيل في الجرة، ما حكمها؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وفد عبد القيس فسألوا عن أشبة فنهوا عن 40 إلى آخره، أجابها بالدليل. الشاهد هذا، وأما المسألة فهي مسألة منسوخة، وابن عباس لم يسئ إليه ولذلك أفتى بأنه حرام. المهم الشاهد أنه أجاب بالدليل بدلا من أن يجيب بماذا؟ من أن يجيب بجواب الصريح، وهذا هو الأولى. وقال العلماء يستفاد من هذا أن الإجابة بالدليل يشمل أمرين: إقناع السائل من حيث الحكم ومن حيث الدليل، فهذا هو السبب في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى: وحديث هذا متفق عليه. ها بعيد. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو الربيع الزهراني عن كلاهما عن حماد بن زيد قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابن عيينة هذا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بأعلن مصائب الدنيا.